بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تكلمنا بالأمس حول طرق المناظرة، وقلنا إن المناظرة لها طرفان. الطرف الأول يسمى المدعي، وهو من يأتي بالحكم أو بالدعوة الأصلي، وهذا المدعي إما أن يقيم الدليل على دعواه أو لا، يعني لا يقيم الدليل على دعوة، فهذا هو الطرف الأول. وهذا المدعي إن أتى بالدليل، فإن أتى بالدليل اللمي سمي معللا، وإن أتى بالدليل الإني سمي مستدلا. وشرحنا ما هو الدليل اللمي وما هو الدليل الإني. يبقى عندنا الطرف الأول هو المدعي، يأتي بدعوة اللي هي الدعوة الأصلية محل المناظرة، يقيم الدليل عليها لميا فهو معلل، أو إنيا فهو مستدل، أو لا يقيم الدليل عليها فهو مجرد مدع. الطرف الآخر من المناظرة وهو من يسمى بالسائل. هذا السائل إذا أراد أن يناظر الطرف الأول فله طريقة من ثلاث طرق: إما أن يمنع، يعني يستعمل المنع، وإما أن يستعمل النقد، وإما أن يستعمل المعارضة. وقلنا إنه يجوز له أن يستعمل المنع بطريقتين: إما أن يمنع الدعوة الأصلية، وذلك بشرط ألا يقيم المدعي الدليل عليه. يعني إذا المدعي ادعى دعوة ولم يقم الدليل عليها، فالسائل وهو الطرف الآخر يمنع هذه الدعوة. ومعنى المنع أنه يطالبه بالدليل عليها، بإقامة الدليل على دعواه. يعني السائل يطالب المدعي بإقامة الدليل على دعواه، يبقى ده كده منع الدعوة. طيب، إن أقام المدعي دليلا على دعواه، حينئذ لا يحق للسائل أن يمنع الدعوة، ولكن يحق له أن يمنع الدليل، أن يمنع إحدى مقدمتي الدليل، بمعنى أنه يطالب المدعي بالدليل على المقدمة الصغرى من دليله، أو المقدمة الكبرى من إيه؟ من دليله. فيقول له: أمنع صغرى دليلك، أو أمنع كبرى إيه؟ دليلك. وهذا المنع لكبرى الدليل أو صغرى الدليل يسمى بالنقد التفصيلي أو بالمناقضة. واضح؟ يبقى مرة ثانية بنقول إن المدعي هو من يأتي بالدعوة، فإن لم يقم الدليل عليها حق للسائل أن يمنع دعواه، بمعنى أنه يطالبه بالدليل عليه. فدي أول حاجة. طيب، إن أقام المدعي الدليل على دعواه، فالسائل ماذا يفعل؟ إما أن يستعمل النقد بأن ينقض هذه الدعوة بدعوى التخلف أو دعوى لزوم المحال، وهو ما يسمى بالنقد الإجمالي، وإما أن يستعمل النقد التفصيلي اللي هو المناقضة، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو منع إحدى مقدمتي دليل الدعوة، وإما أن يستعمل الإيه؟ المعارضة، التي ستكون محل دراستنا إن شاء الله في هذا اليوم. واضحة يا مشايخ؟ طيب، فإحنا هنتكلم النهاردة عن المعارضة. اتكلمنا بالأمس عن المنع اللي هو منع الدعوة، وذلك إذا لم يقم المدعي الدليل عليه. واتكلمنا عن المنع اللي هو منع الدليل، اللي هو النقد التفصيلي أو المناقضة، وذلك إذا أقام المدعي الدليل وأراد السائل أن يمنع ذلك الدليل، بمعنى أنه يطالبه بإقامة الدليل على دليله، على إحدى مقدمتي دليله. فإن لم يمنع الدليل يمكنه أن ينقض الدليل، بمعنى أنه يبين أن هذا الدليل يوجد ولا يوجد معه المدلول، فهذه دعوة التخلف، أو أن هذا الدليل يستلزم المحال، فهذه دعوة لزوم المحال. فسواء بدعوة التخلف أو بدعوة لزوم المحال، يتم للسائل نقض دليل المدعي اللي هو النقد الإجمالي. يبقى في النقد التفصيلي اللي هو بيطلب الدليل على الدليل، وفي النقد الإجمالي اللي هو بيهدم الدليل، مش بيطلب الدليل على الدليل، لا، يهدم دليل المدعي. واضحة ولا مش واضحة؟ طبعا بالنسبة لك مش واضحة. طيب، الطريقة الثالثة بالنسبة له والأخيرة، إن هو يعمل إيه يا شيخ؟ اللي هو المعارضة. ملوش دعوة بقى بالدليل خالص، ملوش دعوة بدليل المدعي خالص. ما هو بالمنع ممكن يمنع الدليل اللي هو النقد التفصيلي بأنه يطالبه بالدليل على الدليل، بالنقد الإجمالي يهدم دليل المدعي. طيب بالمعارضة بيعمل إيه بقى؟ ملوش دعوة بدليل المدعي خالص، هو بيمسك الدعوة الأصلية للمدعي ويأتي بدعوة مناقضة لها، يأتي بدعوة إيه؟ مناقضة لها، خلاص، ويثبت هذه الدعوة المناقضة، يثبت صحتها. فإذا ثبت صحتها، والحال أن النقيضين لا يجتمعان، يعني هو مثلا قال العالم قديم، ده المدعي، فالسائل يجي يعمل إيه؟ يقول له العالم غير قديم، يبقى أتى بدعوة مناقضة للدعوة الإيه؟ الأولى. ويثبت هذه الدعوة المناقضة، فإذا ثبت أن العالم غير قديم بطل قول المدعي العالم إيه؟ قديم، ضرورة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا ثبت صدق أحد النقيضين ثبت مباشرة بطلان الإيه؟ النقيض، يعني النقيض الآخر. واضح يا مشايخ؟ لا يجتمعان في الصدق ولا يرتفعان، بمعنى أن إذا صدق أحدهما كذب الآخر، وإذا كذب أحدهما صدق الإيه؟ الآخر. فهو إذا أقام دعوة مناقضة لدليل المدعي وأثبت صحتها، فمباشرة بمجرد ثبوت النقيض يرتفع النقيض الإيه؟ الآخر، ويثبت بطلان دعوة المدعي. تمام، يعني لا ينتفيان معا، لا يكذبان معا، يبقى النقيضين هذا حكمهما انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى انهما لا يصدقان معا ولا يكذبان ايه معا، انما يصدق احدهما ويكذب الايه الاخر، يرتفع احدهما يوجد الاخر، يثبت احدهما وينتفي الاخر، ومجرد ثبوت واحد منهما يستلزم بالضروره انتفاء الاخر، ومجرد انتفاء واحد منهما يستلزم بالضرورة ثبوت الآخر. دول حكم الضدين، والضدين هما الشيء وعكسه، يعني قديم يبقى النقيض بتاعه، أنا قلت ضدين ولا نقيضين؟ نقيضين، يبقى دول كده. لما نقول مثلا قديم يبقى النقيض فيه غير قديم، نقول حادث يبقى النقيض له غيره إيه؟ حادث. لما نقول مثلا فلان ايه مثلا مؤدب يبقى النقيض فلان غير مؤدب. طيب لما نقول فلان غير مسلم نقيضه فلان مسلم، يعني لو منفي تثبته لو فده النقيض. في بقى حاجه اسمها المساوي للنقيض، مساوي للايه؟ للنقيض، اللي هو لما نقول مثلا ايه، نقول هذا العدد زوج، هذا العدد زوج، ما نقيضه؟ العدد غير زوج، يبقى النقيض زوج ان هو ايه؟ ليس زوجا. طيب لو قلت العدد فرد يبقى ده مساو للنقيض، يبقى نقيض زوج انه غير زوج، انما لو قلنا ان العدد زوج في مقابله العدد فرد يبقى ده كده ما اسموش نقيض، اسمه المساوي للايه؟ للنقيض. والمساواه دي معناها المساواه في الافراد، يعني لان يعني طبعا ما تقول العدد فرد مفهومها غير مفهوم غير زوج، يعني غير زوج يعني تنفي عنه الزوجيه، لما تقول فرد يعني هو عدد ايه؟ فردي، فالمفهوم مختلف، لكن المصادقات متساويه، الافراد الذين تتحقق فيهم المعنيان متساويه، يعني بمعنى ان كل ما هو فرد هو غير زوج، وكل ما هو غير زوج هو ايه؟ فرد. فده في تساوي بينهما في الايه؟ في الافراد. زي مثلا ما نقول ناطق وانسان، مفهوم ناطق غير مفهوم ناطق، يعني مفكر، فمفهوم ناطق غير مفهوم انسان، المفهوم بمعنى المعنى لو جيت في المعجم وبحثت عن مدلول انسان غير مدلول ايه؟ ناطق، فالمعنى مختلف، لكن الافراد متحدون، المصدق متساوي، بمعنى أن كل ما هو إنسان هو ناطق، وكل ما هو ناطق هو إنسان، يعني لا يمكن أن أنت تجد إنسانا غير ناطق، يعني لا يفكر بالقوة، طبعا المقصود ناطق بالقوة يعني مفكر بالإيه؟ بالاستعداد، يعني مش بالفعل، بالفعل أكثر الناس لا ينطقون، يعني يلغون عقولهم، ده لو بالفعل، إنما لو بالقوة وبالاستعداد كل إنسان عنده استعداد التفكير من حيث هو إنسان، ولذلك يعرفون الإنسان بأنه حيوان إيه؟ ناطق، فده فصل في التعريف، فكل إنسان هو ناطق بالقوة، وكل ناطق هو إيه؟ إنسان، ولا يمكن تجد إنسانا غير ناطق ولا ناطقا غير إنسان، يعني ما فيش غير الإنسان هو اللي ناطق فقط. تمام كده، يبقى ده اسمه إيه بقى؟ تساوي بين المعنيين اللفظين. أيضا مثلا لما نقول غير المتحرك والساكن، أيضا هذا اللفظ وهذا اللفظ متساويان في الأفراد. غير المتحرك كل ما هو غير متحرك هو ساكن، وكل ما هو ساكن هو غير إيه؟ متحرك. يبقى ده التساوي في الإيه؟ في الأفراد. واضح؟ فلما بنقول المتحرك ما نقيضه؟ غير المتحرك. طب لو قلنا الساكن، يبقى هذا هو المساوي للنقيض، هذا هو المساوي للإيه؟ للنقيض. طب لما نقول غير حيوان، غير حيوان ما نقيضه؟ ما نقيضه حيوان، نقيضه إيه؟ طب لو قلنا غير حيوان، النقيض إيه؟ حيوان. طب لو قلنا إيه العلاقة بين غير الحيوان والإنسان؟ يعني إيه العلاقة ما بين غير الحيوان والحيوان؟ الشيء ونقيضه. غير الحيوان والحيوان الشيء وإيه؟ ونقيضه. طب غير المتحرك والساكن؟ الشيء والمساوي لإيه؟ لنقيضه. خلاص كده، غير المتحرك والساكن يبقى ده الشيء مش بقى والنقيض بتاعه، لا، والمساوي لإيه؟ لنقيضه. طب لو قلنا غير الحيوان والحيوان، الشيء ونقيضه. غير الحيوان والحيوان الشيء وإيه؟ ونقيضه. طب غير الحيوان والإنسان، الشيء والأخص من نقيضه. ما هو غير الحيوان ما نقيضها؟ حيوان. نقيض غير حيوان إيه؟ حيوان. طب الإنسان إيه علاقته بالحيوان؟ أخص، لأن كل إنسان هو حيوان وليس العكس، لأن كل إنسان هو حيوان ناطق، لكن ليس كل حيوان إنسانا. فالحيوان بيشمل الإنسان وبيشمل الأسد وبيشمل الفرس وبيشمل الحمار وهكذا. فيبقى الحيوان أعم من الإيه؟ من الإنسان، والإنسان أخص من الإيه؟ من الحيوان. فلما نقول غير الحيوان والحيوان، ده كده الشيء ونقيضه. طب لما نقول غير الحيوان والإنسان يا شيخ مصطفى، يبقى ده الشيء والأخص من إيه؟ والأخص من نقيضه، والأخص من. طيب لما نقول غير الحيوان والحيوان، الشيء ونقيضه. طب غير الحيوان والجسم، ده الأعم من النقيض، يعني الجسم، لأن الجسم منه جسم نامي وهو الحيوان، وجسم غير نامي وهو الإيه؟ الجماد. فالجسم أعم من الحيوان. فلو قلنا غير الحيوان والحيوان يبقى الشيء ونقيضه. طب غير الحيوان والجسم، يبقى الشيء والأعم من إيه؟ والأعم من نقيضه. واضح؟ يبقى في علاقات، الشيء ونقيضه، الشيء والمساوي لنقيضه، الشيء والأخص من نقيضه، الشيء والأعم من نقيضه، وهكذا. طيب برضو دي كلها مقدمات هتفيدنا، يعني لو فهمنا المقدمات دي كويس، أولا دي مفيدة في العلوم الشرعية عموما ومفيدة في الدرس بتاعنا النهاردة. طيب يبقى عرفنا الشيء ونقيضه، وإن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وعرفنا الشيء ونقيضه، الشيء والمساوي لنقيضه، الشيء والأخص من نقيضه، الشيء والأعم من إيه؟ من نقيضه. طيب بعد ذلك بنبين إيه بقى؟ بنقول إن في قاعدة برضو مهمة جدا، إن ثبوت المساوي ثبوت مساويه، ثبوت المساوي ثبوت مساويه، وانتفاء المساوي انتفاء مساويه. ثبوت المساوي ثبوت ايه؟ مساويه، وانتفاء المساوي انتفاء مساويه. واضحه؟ هذه قاعده انا ما شفتهاش مكتوبه يعني، بس هي صحيحه ويستعملونها، لكن ما نصوش عليها كده، لكن او ربما نصوا انا ما قراتش. يبقى ثبوت المساوي، المساوي ثبوت مساويه، او ثبوت لمساويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو ثبت ان هذا ناطق، يبقى ثبت مباشره انه انسان، لان احنا قلنا الانسان وناطق متساويان، فلو ثبت انه ناطق يبقى هو ايه؟ انسان مباشره. طيب ولو انتفى انه ناطق، انتفى انه انسان، صح؟ يبقى ثبوت المساوي ثبوت مساوي. طبعا نفس الكلام بقى بالعكس، ثبوت انه انسان يستلزم بالضروره انه ناطق، وانتفاء انه انسان يستلزم بالضروره انه غير ناطق. يبقى ثبوت المساوي ثبوت لمساويه، وانتفاء المساوي انتفاء لمساويه. لما نقول هذا غير ساكن، يبقى ثبت انه ايه؟ غير ساكن مباشره، يبقى هذا متحرك، لان غير الساكن مساوي للمتحرك. فلو ثبتنا انه غير ساكن، يبقى اذن يثبت مباشره انه ايه؟ متحرك، لان ثبوت المساوي ثبوت لمساويه. واضح؟ ولو نفينا الحركه فننفي عدم الايه؟ السكون. فيبقى نفي عدم السكون بمعنى السكون، واضح؟ طيب يبقى ثبوت المساوي ثبوت لمساويه وانتفاء الايه؟ المساوي انتفاء لمساويه. طيب ثبوت الاخص قاعده برضو بعد كده، ثبوت الاخص دي نص عليها، ثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم، ثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم او يلزم منه ثبوت الاعم. يعني مثلا لو ايه، لو قلنا ايه، نعطي مثالا لشيء خاص والاعم منه، الانسان مثلا والحيوان، الانسان والايه والحيوان، فالانسان اخص والحيوان ايه اعم، فلو ثبت انه انسان يبقى لابد هو حيوان، يبقى ثبوت الاخص يلزم منه على طول مباشره ثبوت الايه الاعم. واضحه ولا مش واضحه؟ ودي هتفيدنا دلوقتي في المعارضه، اللي انا قلته ده كله فات هيفيدنا في المعارضه، اللي جايه دي مش هتفيدنا. طيب يبقى ثبوت الاخص يلزم منه ايه؟ ثبوت الاعم. طيب هل انتفاء الاخص يلزم منه انتفاء الاعم؟ لا. يعني لو نفينا انه انسان، نفينا ان هذا ايه انسان، هل يلزم منه نفي انه حيوان؟ لا، قد يكون حيوانا ولكن من نوع اخر، قد يكون فرسا، قد يكون حمارا، قد يكون اسدا. يبقى نفي انسانيته لا يعني نفي الحيوانيه، لان نفي الاخص لا يلزم منه نفي الاعم، انما ثبوت الاخص يلزم منه ثبوت الايه الاعم. واضحه ولا مش واضحه؟ لو عايز بقى العكس في الاعم مع الاخص، احنا كده قلنا ثبوت الاخص يلزم منه ثبوت الاعم، ودي اللي احنا عايزينها، الباقي الثلاثه اللي باقيين دول مش عايزينهم. وانتفاء الايه الاخص لا يلزم منه انتفاء الاعم، بالعكس بقى انتفاء الاعم يلزم منه انتفاء الاخص، انتفاء الاعم يلزم منه انتفاء الايه الاخص. يعني لو نفينا انه حيوان يبقى مباشره نفينا انه انسان. يعني لو سالتني هل هذا انسان اقول لك هذا ليس حيوانا، تيجي انت تسالني هل هذا انسان فانا اجاوبك اقول لك ايه، احب اتفزلك عليك اقول لك ايه، هذا ليس حيوانا. ما تجيش تقول انت ما جاوبتنيش، لا جاوبتك، لان طالما نفيت الحيوانيه فقد نفيت بالضروره ما هو اخص منها اللي هو الانسانيه، لان نفي الايه الاعم يلزم منه نفي الاخص. لكن هل ثبوت الاعم يلزم منه ثبوت الاخص؟ يعني لو انت قلت لي هل هذا انسان قلت لك هو حيوان، يبقى انا كده جاوبتك لا، ما جاوبتكش هو انسان ولا ليس ايه انسانا، لان هو حيوان لا يلزم منها انه انسان، قد يكون انسانا وقد لا يكون ايه انسانا. يبقى واضح حكايه الثبوت والانتفاء. فاللي يهمنا بس من الاربعه دول حته ايه، ان ثبوت الاخص يلزم منه ثبوت الايه الاعم. فاحنا هنعمل ايه بقى في المعارضه؟ في المعارضه عندنا مدع اتى بدعوى، فيجي السائل يعمل ايه يا شيخ؟ يجي السائل يجيب دعوى نقيض الدعوى الاولى ويثبت صحتها، يبقى هيثبت النقيض. فطالما اثبت النقيض يبقى لا يمكن، يبقى النقيض الثاني على طول يرتفع، يعني ينتفي، يعني يثبت ايه انه ليس صحيح. واضحه؟ فده كده المعارضه اول حاجه بانه ياتي بدعوى مناقضه لدعوى المدعي ويثبت صحتها، فاذا ثبتت صحه هذه الدعوى المناقضه انتفت صحه الدعوى الاصليه، لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني بمعنى اخر نقدر نقول ايه، ثبوت احد النقيضين يستلزم انتفاء الاخر. دي ممكن نزودها على المساوي والاخص، فنقول ثبوت احد النقيضين، يعني دي عباره اخرى بس ماشيه على نفس المنوال بتاع العبارتين التانيين، ان ثبوت الايه النقيض يلزم منه نفي نقيضه، ثبوت احد النقيضين يلزم منه انتفاء النقيض الاخر او نفي النقيض الاخر. واضحه يا شيخ ولا مش واضحه يا شيخ يا روسي؟ واضح الكلام؟ انت جيت امبارح هو نفسه بتاع امبارح، هو شكله تغير. ما اسمه؟ عظمت. ما اسمك؟ ماذا؟ طيب انا سميت هذا عليا. ماذا اسميك؟ اريد ان اسميك اسما عربيا. سميتك ايوب. تفهم يا ايوب؟ طيب هذا ايوب. طيب يبقى فالمعارضه انه ياتي بدعوى نقيضة أو مناقضة للدعوة الأصلية ويثبت صحتها، فإذا ثبت أحد النقيضين ارتفع الإيه؟ ارتفع الآخر. طيب، أو يأتي بدعوة مساوية لنقيض الدعوة الأولى، يعني مش بالضرورة يأتي بدعوة نقيضة، ممكن يأتي بالمساوي للنقيض. يعني مثلا لو أن المدعي قال العالم قديم، فالتاني ممكن يقول له العالم غيره إيه؟ قديم، ويثبت، يبقى كده أتى بالنقيض. طيب، ممكن الأولاني يقول العالم إيه يا شيخ؟ العالم قديم، فالتاني يجي يقول له العالم حادث، وكلمة حادث دي مساوية لنقيض القديم، لأن نقيض القديم غيره إيه؟ قديم، والحادث مساو لغير القديم، يبقى كده أتى بدعوة مساوية لنقيض دعوة المدعي، مساوية للنقيض، ويثبت صحتها. فإذا ثبت صحة المساوي، تمام كده، للنقيض، ثبت صحة النقيض، وإذا ثبتت صحة النقيض ارتفعت صحة الايه؟ الدعوة الأصلية. واضحة ولا مش واضحة؟ بس بخطوتين، ان هو هيأتي بالمساوي للنقيض ويثبت صحة المساوي للنقيض، فلما يثبت صحة المساوي للنقيض يبقى كأنه أثبت صحة الايه؟ النقيض، لأن احنا قلنا إثبات المساوي إثبات لمساويه، فلهو أثبت المساوي للنقيض فقد أثبت النقيض، وإذا أثبت النقيض فقد انتفى، انتفت الدعوة الايه؟ الأصلية اللي هي المناقضة لهذا النقيض. واضحة يا شيخ؟ طيب، الحالة الثالثة انه يعمل ايه بقى؟ انه يأتي بالأخص من نقيض الدعوة، يأتي بالأخص ايه؟ من نقيض الدعوة، تمام كده؟ يعني مثلا لو ان المدعي قال هذا غير حيوان، هذا غير ايه؟ حيوان، فيجي صاحبنا يقول هذا حيوان، يبقى كده أتى بالنقيض. طب لو قال هذا إنسان، يبقى أتى بماذا؟ أتى بالأخص من النقيض، أتى بالأخص إيه؟ فإذا أثبت الأخص من النقيض فقد أثبت النقيض، لأن إحنا قلنا ثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الإيه؟ العام، يبقى إذا أثبت الأخص من النقيض فقد أثبت الإيه؟ النقيض، وإذا أثبت النقيض فقد أبطل الدعوة الأصلية، لأن ثبوت أحد النقيضين يلزم منه انتفاء النقيض الإيه؟ الآخر. واضحة ولا مش واضحة؟ كلام يعني غاية في السهولة، ولكن طبعا بعد الشرح. واضح يا مولانا؟ يعني كلام جميل جدا ولذيذ جدا، وتحس ان انت ولا حاجة، ايه ده يعني؟ ده لعب عيال، بس بعد ما يتشرح. فدي خلاصة المعارضة، ان السائل يأتي بنقيض الدعوة، او يأتي بالمساوي لنقيض الدعوة، او يأتي بالأخص من نقيض الدعوة ويثبت هذا، فإذا أثبت النقيض بطل النقيض الآخر، وإذا أثبت المساوي للنقيض فقد أثبت النقيض وبطل الآخر، وإذا أثبت الأخص من النقيض فقد أثبت النقيض، ومن ثم بطل الإيه؟ بطل النقيض الآخر. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ الكلام ده المفروض تبقى فاهمه بقى، لأن ده لسه كده جديد على مية بيضة. نقرأ بقى الكلام ده، مين بقى اللي بيعرف يقرأ كويس؟ اقرأ يا شيخ، بس تعالى جنبي بقى هنا عشان الكلام إيه؟ يطلع في التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، قلتم رضي الله تعالى عنكم: المعارضة إقامة الدليل على ما ينافي مدعى الخصم. إقامة الدليل على ما ينافي مدعى الخصم، خلاص كده، يبقى فيه الخصم له مدعى، الخصم هنا المقصود به الايه؟ المدعي، خلاص كده. ويأتي هذا المدعي بدعوة، فيجي السائل اللي هو بيستعمل المعارضة يقيم، يعني يأتي بما ينافي هذه الدعوة، سواء ما ينافي هذه الدعوة كان بقى إيه؟ كان النقيض أو الأخص من النقيض أو المساوي للنقيض، ويثبته، يعني يقيم الدليل إيه؟ عليه. يبقى إقامة الدليل على ما ينافي مدعى الخصم، كلمة ما ينافي دي اللي هي بقى هيفسرها بعد كده، سواء كان كذا أو كذا أو كذا، ده كلمة ما ينافي، يعني اللي هو اللي بينافي الدعوة، اللي بينافي الدعوة اللي هو نقيضها أو المساوي لنقيضها أو الأخص من نقيضها. نعم، سواء أكان، سواء كان نقيضه أو المساوي، لا، سواء كان نقيضه، سواء كان نقيضه، يعني سواء كان هذا المنافي نقيض الدعوة الأصلية أو المساوية لنقيضه أو الأخص من نقيضه. نعم، أو المساوية لنقيضه أو الأخص من نقيضه، لأن إثبات الأخص إثبات للأعم، فإثبات الأخص من النقيض إثبات للنقيض، فيلزم منه ارتفاع الآخر. واضحة طبعا الكلام ده ولا مش واضح؟ واضح جدا دلوقتي. تمام. طبعا لو كنا قرأنا الكلام ده في الأول لا يمكن كنا إيه؟ لا يمكن كان حد يفهم منه ربع كده. نعم. مثاله يقول المدعي المعلل: هذا الكون قديم لأنه أثر للقديم، ما هو أثر للقديم قديم، وكل ما هو أثر للقديم قديم. وكل نعم. يبقى دي دعوة هو يا مولانا المدعي ذكرها وأقام عليها الدليل. هو ادعى أن العالم قديم أو أن الكون قديم، وبعدين أقام الدليل على دعواه، لأنه لو ما أقامش الدليل ما تنفعش المعارضة. لو ما أقامش الدليل اللي هو لأنه أثر للقديم وكل ما هو أثر للقديم قديم، لو ما كانش قال الدليل ده ما كانتش تنفع المعارضة خالص، كان ساعتها لا يصح إلا المنع. إنما طالما أتى بالدليل يبقى يصح معه المعارضة، ويصح معه النقد الإجمالي، تمام، ويصح معه النقد التفصيلي اللي هو منعه إحدى مقدمتي الدليل. واضحة يا مشايخ؟ فإحنا هنا طبعا هنستخدم المعارضة علشان إحنا بنتكلم في المعارضة. نعم. هذه دعوة مقرونة بالدليل. نعم. فيقول المعارض السائل: هذا الكون حادث لأنه متغير، وكل متغير حادث. يبقى هذا الكون حادث، هذه دعوة من السائل. إيه علاقة الدعوة دي بالدعوة الأصلية؟ لا، مساوية للنقيض. ليست نقيضا، لأن هذا الكون قديم نقيضه هذا الكون غير قديم، إنما هذا مساو للإيه؟ ده هندسة يا مولانا هو. ده هذا الكون مساو للإيه؟ هذا الكون حادث، هذا مساو للإيه؟ للقديم. نعم. وبعدين أقام الدليل عليها، ما ينفعش يأتي بدعوة نقيضة أو مساوية للنقيض أو خاصة دون أن يثبتها، لابد أن يثبتها. خلاص، ولا كأنه قال حاجة. لا، ما يبقى بيهرج، يبقى ده غصب. يبقى كأنه ما ردش عليه، كأنه سكت وألزم يعني. نعم. فهذه معارضة بدعوى أخرى مساوية لنقيض دعوى المعلل مقرونة بالدليل عليها. يبقى هذه معارضة، يعني هذا القول من السائل هذا الكون حادث لأنه متغير وكل متغير حادث، دي معارضة. معارضة بدعوى، معارضة الدعوى بتبقى بدعوى أخرى، والدعوى الأخرى دي ده برضه ينفع في المحامين بالمناسبة يعني. بمعارضة الدعوة بدعوة أخرى، الدعوة الأخرى دي نقيضة؟ لا، مساوية للإيه؟ مساوية للنقيض. خلاص كده، لنقيض دعوة المعلم، وبعدين مقرونة بالدليل عليها وإلا ما ينفعش. نعم. مثال: يقول المدعي: هذا الواقف على الجبل ليس بحيوان، لأنه لو كان حيوانا لتحرك، وكل ما لا يتحرك فهو ليس بحيوان. يبقى المدعي بيقول هذا الواقف على الجبل، يعني في شبح من بعيد كده، فهو بيقول هذا الواقف على الجبل ليس بحيوان. ليس بايه؟ هذه هي الدعوة. يبقى لو جيت عايز تجيب نقيض الدعوة تقول هذا الواقف حيوان، تمام كده، ممكن تأتي بالايه؟ بالأخص من النقيض، فتقول هذا الواقف إنسان وتثبت هذا. فلو أثبت هذا فيرتفع على طول إن الدعوة الأصلية إنه ليس بحيوان، لأنه لو أثبت إنه إنسان يبقى حيوان، فبترتفع الدعوة دي، تمام كده؟ أو تأتي بالمساوي للحيوان، يعني ممكن فتقول مثلا كائن حي متحرك بالإرادة والإيه؟ والإحساس أو كذا. نعم. هذه دعوة مقرونة بالدليل، فيقول المعارض: هذا الواقف على الجبل. طالما مقرونة بالدليل يبقى إيه؟ برضو إحنا بنكرر معلش عشان الكلام يزبط. طالما مقرونة بالدليل يبقى ينفع، ما ينفعش معها المنع اللي هو منع الدعوة، لكن ينفع منع إحدى مقدمتي الدليل اللي هو النقد التفصيلي، وينفع النقد الإجمالي اللي هو أنك تهدم دليل المدعي بأنك تثبت التخلف أو المحال أو لزوم المحال، تمام، أو لك المعارضة. فإحنا هنا هنتكلم في المعارضة عشان إحنا في المعارضة. نعم. فيقول المعارض هذا الواقف على الجبل إنسان. يبقى كده أتى بدعوة، إيه علاقتها بالدعوة الأصلية؟ أخص من النقيض، لأن الدعوة الأصلية إن هو غير حيوان يا ولد، يا حيوان. الدعوة الأصلية إن هو غير إيه؟ إن هو غير حيوان. حيوان دي مش جيمة، ده هو، ده لو هو قال لي أنا مش حيوان يبقى بيشتم نفسه. هو لو مش حيوان يعني ايه؟ يعني انا عمود، انا خشبة، انا جزمة، لكن فهو حيوان دي تكريم له، لانه بناديه بجزء من انسانيته، يعني هو جزء المفهوم. ماشي يا حيوان؟ طيب انت حيوان وابوك حيوان، فبنقول ايه حيوان بقى؟ بنقول ان هو المدعي قال ان هذا الواقف على الجبل ايه؟ ليس حيوانا، يبقى النقيض بتاعها انك تقول ايه الواقف على الجبل حيوان، ده النقيض. طب هو هنا المعارض قال ايه؟ قال هذا الواقف على الجبل انسان، يبقى اتى بماذا؟ اتى بالاخص من النقيض، لان انسان اخص من ايه؟ من حيوان، فاتى بالاخص من النقيض. نعم. وبعدين مش بس ياتي بالاخص، لا، يقيم الدليل عليه. ليه بقى هو انسان؟ ها، لانه ناطق، وكل ناطق انسان. نعم. معارضة بدعوى اخرى أخص. يبقى هذه، يعني هذا الكلام من المعارض، معارضة بدعوى أخرى اخص من نقيض دعوى المعلل. لا، مش اخص بقى، هي ممكن اخص يعني على تأويل، هي اخص من كذا. نعم. بس الاول ان انت تقول هذه معارضة بدعوى اخرى اخص، هي المفروض اخص من نقيض، اخص من نقيض دعوى المعلل، أخص من نقيض دعوى المعلم، لأنها نعت كلمة دعوى اللي هي المجرورة، يعني أخص من نقيض دعوى المعلم. نعم. أخص من نقيض دعوى، بس هي أخص دي ممنوعة من الصرف على وزن أفعل، يبقى هي أخص فعلا، أخص من نقيض، بس هي على كل أحوال مجرورة، يبقى بدعوى أخرى أخص من نقيض على وزن أفعل، اللي هي تبقى الصفة على وزن الفعل، يعني أخص من نقيض دعوى المعلم. نعم. لأن نقيض ليس بحيوان حيوان. لأن نقيض ليس بحيوان حيوان، يعني ممكن تحط ليس بحيوان أولانية في قوس كده، والتانية برضو في إيه؟ في قوس على الحكاية. والإنسان أخص إيه منه، فيبقى أتى بدعوى إيه؟ أخص من النقيض. نعم. فهمتم المعارضة؟ طبعا أنا هنا جبت الأخص من النقيض والمساوية للإيه؟ للنقيض، ولم أتي بالنقيض لأنه واضح يعني في الأمثلة، يعني إذا وضح الأخص والمساوي فقد وضح من باب أولى الإيه؟ النقيض ذاته، وذكرته في الشرح. تمام. بعد كده هنتكلم عن أقسام المعارضة. المعارضة إحنا عرفنا أن المعارضة أنه هو بيأتي المعارض بدعوة منافية، يعني ممكن بقى بدل ما نقول بدعوة مناقضة أو مساوية للنقيض أو أخص من النقيض، ممكن نقول بدعوة منافية. بدعوة إيه؟ منافية. كلمة منافية دي يعني يا إما مناقضة أو مساوية للنقيض أو أخص من النقيض، تلخص في كلمة منافية إنه بيأتي بدعوة منافية لدعوى المدعي. وبعدين يعمل إيه كمان؟ لازم يأتي بدليل على الدعوة المنافية. خلاص. فالدليل هذا العلماء نظروا له، قالوا إنه أحيانا يكون نفس دليل الدعوة الأصلية، ولكن طبعا المعترض بيفهمه على وجه غير إيه؟ غير الوجه الذي يعني استنبطه أو فهمه المدعى، يعني هو يجيب له نفس الدليل بس يقلب الدليل عليه، فهذه يسمونها معارضة بالقلب، إنه يجيب له نفس الدليل بنفس المادة بتاعته، تمام كده، بس إيه؟ يقلب الدليل عليه، بدل ما يبقى هو دليلا للدعوة يبقى دليل للإيه؟ للمنافي للإيه؟ للدعوة. وذكرت أنا مثالا لهذا، هنبقى نقرأ المثال، بس عايز أتذكر مثالا آخر، يعني مثلا لو إيه، يعني هاتلي أي مثلا حديث فاهمة منه. مثلا لو قلنا قال المدعي الشافعي، اللي هو المتمذهب يعني بالمذهب الشافعي، هذه الصلاة باطلة لأنها لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أو مثلا يقول إيه؟ يقول الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب باطل، الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب باطل. تمام. طيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل ما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة صلاته بترك شيء فهو باطل. تمام كده. يبقى أتى بدليل من الحديث واستند به يعني لمذهبه. فيأتي الحنفي ويعارض هذه الدعوة فيقول الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب غير باطلة، يبقى أتى بدعوة مناقضة. أيوة. لأن الثاني قال باطلة، فده قال غير إيه؟ غير باطلة، أو ممكن يقول صحيحة، يبقى أتى بالمساوي للإيه؟ للنقيض، أو ممكن يقول مقبولة، يبقى أتى بالأخص من النقيض، لأن هي صحيحة ممكن تبقى غير مقبولة، وممكن فلو قال مقبولة يبقى من باب أولى إيه؟ هي صحيحة، يبقى ممكن يقول له غير باطلة، وممكن يقول له صحيحة، وممكن يقول له إيه؟ مقبولة. تمام كده؟ طيب مش مهم ده، خلاص احنا عرفناه ده قبل كده. يوم الدليل اللي يقيمه ايه بقى؟ يقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، يعني جيب نفس الدليل، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وكل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ذلك فايه فلا يستلزم ايه البطلان، او كل ما لم يصرح الرسول صلى الله عليه وسلم ببطلانه لا يكون باطلا، لان الحديث ما فيش فيه تصريح بالبطلان، هو فيه نفي للصلاة. فهل نفي الصلاة معناه بطلانها ولا معناه نقصها عن الكمال؟ فالحنفية يقولون ان المنفي هنا الكمال للصحة، يعني لا صلاة كاملة. الشافعية يقولون لا صلاة صحيحة. تمام كده؟ فالمنفي هل هو صحة الصلاة ام كمال الايه الصلاة؟ فالمهم الشاهد في القصة ان الحنفي اتى بنفس الدليل الذي اتى به الشافعي، ولكنه قلب الدليل ايه عليه، بدلا من ان يفهم منه الشافعي كذا فهم منه الحنفي نقيض الايه ما فهمه الشافعي. فهذه تسمى معارضة بالقلب، ان هو يقلب الدليل عليه، يعني ياتي بنفس الدليل بنفس المادة ونفس الصورة. تمام؟ اللي هو مثلا قياس من الشكل الاول، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا، وكل ما قال فيه رسول كذا فهو كذا، يبقى ده قياس من الشكل الايه الاول، يبقى ياتي بنفس الصورة وبنفس المادة اللي هو نفس الايه الحديث. تمام كده؟ للاستدلال على صحة نقيض الدعوة الأولى، أو صحة مساويها، أو صحة الأخص من نقيضها، مساوي نقيضها آسف، أو الأخص من نقيضها. واضح؟ يبقى دي اسمها المعارضة بالإيه بالقلب. طيب في معارضة أخرى اسمها المعارضة بالمثل، إن هو يأتي بدليل مماثل لدليل الدعوة من حيث الصورة لكن مختلف من حيث المادة، يعني يأتي بحديث آخر مثلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وكل ما قال فيه رسول الله كذا فهو كذا، يعني فهو مثلا غير باطل، ويأتي بحديث آخر يبقى أتى بقياس من الشكل الأول، يبقى بنفس الصورة ولكن المادة مختلفة، الحديث اللي استعمله الشافعي غير الحديث اللي استعمله الحنفي، يبقى ده اسمه معارضة بالمثل، اللي هو يأتي بنفس الصورة ولكن مع تغيير المادة. واضح؟ طيب آخر حاجة المعارضة بالغير، إن هو يأتي بدليل لا هو مماثل في الصورة ولا مماثل في الإيه في المادة. كان يأتي الأول مثلا بقياس من الشكل الأول، فيأتي المعارض بقياس من الشكل الثاني، أو بقياس استثنائي، أو نحو ذلك. واضحة يا مولانا؟ طيب نقرأ بقى الكلام ده. والمعارضة ثلاثة أقسام. والمعارضة ثلاثة أقسام. معارضة بالقلب بأن يتحد دليل المدعي والمعارض مادة وصورة. مثال: يتحدان في المادة والصورة. الصورة اللي هو يعني مثلا قياس من الشكل الأول وده قياس من الأول، أو الاثنين من الثاني، أو الاثنين قياسان استثنائيان وهكذا، فده الصورة. والمادة اللي هو الحد الأوسط في القياس، مثلا إذا كان من الشكل الأول بيتكرر الحد الأوسط، يعني لما تقول هذا مجتهد وكل مجتهد ناجح، فمجتهد دي هي الحد الايه الأوسط، بيتكرر في الايه في الـ في الـ في القياس بتاع المدعي والقياس بتاع المعارض اللي هو السائل، فيبقى ده اتحد في المادة واتحد في الايه في الصورة. نعم. مثال: يقول المعلل المعتزلي. المعلل هنا اللي هو المدعي يعني. نعم. رؤية الله غير جائزة عقلا. رؤية الله غير جائزة عقلا، يبقى الثاني هيقول له رؤية الله جائزة العقل، وممكن يقول له رؤية الله واقعة، يبقى ده كده أتى بإيه بالأخص من النقيض، لأن غير جائزة نقيضها جائزة، ولو قلنا أنها واقعة الوقوع أخص من الإمكان أو من الجواز، يعني دائرة الممكنات أو الجائزات أوسع من دائرة الإيه الواقعات، يعني ليس كل الممكنات يقع لكن كل الواقعات ممكنات، فيبقى العلاقة بين الممكنات والواقعات علاقة عموم وخصوص مطلق. فممكن هنا لو قال رؤية الله غير جائزة عقلا، يجي المعارض ويقول ايه جائزة عقلا، يبقى أتى بدعوة هي نقيض دعوة المدعي. ممكن يقول واقعة، رؤية الله واقعة، يبقى ده كده أتى بالأخص من الايه أتى بالأخص من النقيض. واضح؟ لا يا عصي، ممكنة مش هتبقى يعني مساوية للنقيض، لأن الإمكان والجواز بمعنى واحد، دول مترادفان على الأقل في الاصطلاح. نعم. لأنها منفية بقوله تعالى. يقول المعلل المعتزلي رؤية الله غير جائزة عقلا، لأنها منفية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وكل منفي لا يجوز حصوله. نعم. فيقول السائل رؤية الله جائزة عقلا، يبقى أتى بدعوى هي نقيض دعوى المدعي. نعم. الأول قال غير جائزة، الثاني قال إيه؟ جائزة. نعم. لأنها منفية بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وكل منفي ممكن الوجود. كده واضحة ولا مش واضحة؟ يعني أتى بنفس الدليل، لكن هو فاهم منه غير اللي فاهمه الأول. الأول فاهم إن كل منفي مستحيل الوجود أو لا يجوز حصوله، إنما التاني قال لك لا، ده هو طالما نفي يبقى ده يعني يمكن أن يقع، يعني متصور وقوعه ولذلك نفي، وإلا إذا لم يتصور وقوعه فلا يعني يكون إيه، لا ينفى، يعني لا يتعرض فيه للنفي. فده فاهم شيء غير الذي فهمه الإيه الأول، لكن هو نفس الدليل مادة وصورة، يبقى هذه معارضة بالإيه؟ معارضة بالقلب، يعني قلب الدليل عليه. نعم؟ اللي هو بنقول إيه، رؤية الله منفية، لأن رؤية الله منفية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وكل منفي لا يجوز حصوله. فالحد الأوسط هنا كلمة منفي، يعني الدليل مكون من مقدمتين، المقدمة الأولى لأنها منفية، يعني لأن الرؤية منفية وكل منفي مستحيل الوجود، يبقى الرؤية مستحيلة الإيه؟ الوجود. فيبقى الحد الأوسط هنا في القياس كلمة منفي، واضح؟ وهو ده نفس الحد الأوسط في قياس المعارض اللي هو السائل. فإذا اتحد الدليلان مادة وصورة فتسمى معارضة بالقلب. نعم. ومعارضة بالمثل اتحد صورة، يعني اتحد صورة لكن المادة اختلفت. مثاله المثالان المتقدمان في تعريف المعارضة، حيث اتحد دليل المدعي والمعارض في الصورة بأن كان دليلهما من الشكل الأول والضرب الأول. بأن كان دليلهما من الشكل الأول والضرب الأول. نعم. ما هو ده هناخدها في المنطق. يعني الشكل الأول، ما هو أصل دايما في القياس بيبقى فيه عبارة عن إيه؟ مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. فتقول مثلا إيه؟ زيد مجتهد، وكل مجتهد ناجح، يبقى زيد المجتهد دي صغرى، وكل مجتهد ناجح كبرى. طبعا كل مقدمة منهما عبارة عن موضوع محمول، يعني مثلا مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليه. فزيد مجتهد يبقى زيد موضوع ومجتهد إيه؟ محمول، اللي هو الخبر بتاعه يعني. طيب، وكل مجتهد ناجح، يبقى المجتهد هنا موضوع والناجح محمول. وبنلاحظ هنا ايه بقى؟ ان محمول الصغرى هو موضوع الكبرى اللي هو بيسمونه الحد الاوسط. يعني كلمة مجتهد زيد المجتهد، مجتهد هنا محمول. طيب، وكل مجتهد ناجح، فمجتهد هنا موضوع، فبنلاحظ ان محمول الصغرى هو نفسه موضوع الايه؟ الكبرى، وده اللي بيسمونه الحد الأوسط. خلاص كده. فإذا كان القياس على هذا الشكل، إن محمول الصغرى هو موضوع الإيه؟ الكبرى، فيبقى ده بيسمونه قياسا من الشكل الأول. تمام كده. وبعدين النتيجة دايما بقى إنك تحذف هذا الحد المكرر، فيبقى زيد ناجح. زيد إيه؟ ناجح. وبعدين زيد ناجح دي الموضوع بتاعها هو موضوع الصغرى، والمحمول بتاعها هو محمول الإيه؟ الكبرى. عشان كده سموه ده الأصغر وده الإيه؟ الأكبر، عشان ده فيه حتة من الصغر وده فيه حتة من الإيه؟ من الكبر. واضحة؟ فده الشكل الإيه؟ اسمه الشكل الأول. الشكل الثاني بقى والثالث والرابع بيحصل تغيير في الحاجات دي، إن مثلا تقول مثلا إيه؟ زيد إنسان مثلا، وإيه؟ وبعض الحيواني مثلا إنسان. زيد إنسان وبعض الحيوان إيه؟ إنسان. يبقى إذن زيد بعض الحيوان مثلا يعني. فبتلاقي إن هنا إن كلمة إنسان اللي هو الحد المكرر هو محمول في الصغرى ومحمول في الإيه؟ في الكبرى. ممكن تجده موضوعا فيهما. ممكن تجد بقى الشكل الرابع إن الحد المكرر هو موضوع الصغرى ومحمول الكبرى يعني واقع في الطرفين، فيبقى ده شكل الايه الرابع. فدي اشكال القياس هناخدها ان شاء الله عندما ندرس المنطق. فعلى كل الاحوال المثالان المذكوران في المعارضه متحدان في الصوره، سواء بقى ده يعني دليل المدعي او دليل الايه يا شيخ المدعي او السائل اللي هو المعارض. يعني بنلاحظ ان كل منهما يعني قال هذا الواقف على الجبل انسان لانه ناطق، يعني لان الواقف ناطق وكل ناطق انسان، فده من الشكل الاول. الثاني لما كان استدل اللي هو المدعي قال هذا الواقف على الجبل ليس بحيوان لانه لو كان حيوانا لتحرك، وكل ما لا يتحرك فهو ايه ليس بحيوان، برضو ده قياس من الشكل الايه الاول، وقلنا ده مش من الاول ولا حاجه. طيب يعني هو الاوضح منه، الاوضح منه المثال الاول، يعني خلينا المثال اللي هو الاول من المعارض. يقول المدعي هذا الكون قديم لانه يعني لان هذا الكون اثر للقديم وكل ما هو اثر للقديم قديم، يبقى ده استعمل من الشكل الاول اهو. فيجي المعارض يقول له هذا الكون حادث لان هذا الكون متغير وكل متغير حادث، يبقى برضه استعمل قياسا من الشكل الاول، ولكن الماده مختلفه. ماده القياس الاول اللي هو دليل المدعي غير ماده القياس الثاني اللي هو دليل المعارض، فالماده مختلفه لكن الصوره واحده، كلاهما قياس من الشكل الايه الاول، ومن ثم يبقى اتحد صوره دون الماده فهي معارضه بالايه بالمثل. طيب النوع الاخير بقى اللي هي المعارضه بالغير. نعم. ومعارضه بالغير ان لم يتحد لا ماده ولا صوره. مثال قال المعلل يعني الماده مختلفه والصوره ايه مختلفه. مختلفه نعم. مثال قال المعلل عيسى ابن الله لانه ولد من غير اب وكل من كان كذلك فهو ابن الله. فيقول السائل عيسى ليس ابنا لله. يبقى أتى بدعوة مناقضة للدعوة المدعي أنه الأولاني قال ابن الله، وأتى بقياس من الشكل الإيه الأول لأنه ولد من غير أب وكل من كان كذلك، يعني كل من ولد من غير أب فهو ابن الله، فده دليل الإيه المدعي وقياس من الشكل الأول. فالمعارض أتى بدعوة مناقضة لدعوة المدعي فقال ليس ابنا لله. ليه بقى؟ لأنه لو كان كل من جاء من غير أب ابن الله لكان آدم ابن الله، لكان آدم ابن الله، لكن آدم ليس ابنا لله فعيسى ليس ابنا لله. ده قياس استثنائي برضو هنعرفه في المنطق تفسيره ايه، فده قياس استثنائي مش يعني مش مش مش من الشكل الاول. يبقى المدعي اتى بدليله من الشكل قياسا من الشكل الاول، والثاني اتى بدليله قياسا استثنائيا، يبقى اختلف ماده وايه وصوره، فاذا هذه معارضه بالايه بالغير. واضحه؟ طيب. فهنا انتهى الكلام عن الايه عن المعارضه، بقيت بعض الايه المصطلحات في هذا الفن نقرأها إيه سريعا. ففي عندنا مصطلح التوجيه. نعم. التوجيه أن يوجه المناظر. طبعا هذا الكلام اللي احنا ذكرناه سواء في المعارضة أو في النقد أو في المنع بنوعيه اللي هو منع الدعوة ومنع الدليل وهو ما يسمى بالنقد التفصيلي، هذا الكلام كلام إجمالي بيعطيك تصورا ما عن العلم الذي أنت بصدده. يعني انت هنشرح ان شاء الله في دراسه الكتاب، فخلاص احنا عندنا بعد قراءه هذه المقدمه تصور عن ايه عن الكلام اللي يعني طبيعه الكلام في الماده هيبقى شكلها ايه، هيبقى بقى في تفصيل وامثله اكثر اثناء الدراسه. لكن الان احنا عرفنا خلاص خريطه العلم، خريطه العلم ان احنا عندنا مناظره بين طرفين، الطرف الاول يسمى كذا، الطرف الثاني يسمى كذا، الطرف الاول بيعمل كذا وكذا، الطرف الثاني بيعارضه بالشكل الايه الفلاني، طرق النفي إما وإما وإما، وكل حاجة فيها أنواع. فالخريطة كده بقت موجودة، بعد كده هنبدأ بالتفصيل ندخل في شيء شيء من هذه الأشياء. نعم. والتوجيه أن يوجه المناظر كلامه إلى الخصم منعا أو نقضا أو معارضة. يعني إن يكون إن أحد المناظرين يوجه كلامه إلى الآخر بطريقة من طرق المناظرة اللي هي المنع أو النقض أو المعارضة، فهذا يسمى توجيها. نعم. والغصب أخذ منصب الغير. أخذ منصب الغير. نعم. مثاله الناقل، الناقل منصبه، منصبه، منصبه تصحيح النقل، فإن أقام الدليل على صحة ما نقل فهو غصب لأنه أخذ منصب المدعي. نعم، يعني لو لو لو لو في يعني أحد المتناظرين أتى بنقل من إيه من غيره، أتى بنقل من إيه من غيره، فحينئذ سأل الكلام اللي أنا كتبه غير دقيق يعني، يعني سأغيره إن شاء الله، فهو إما أن يعني يبين صحة النقل أو يقيم الدليل عليه، فإن أقام الدليل عليه فهو مدع، يعني كأنه تبنى الكلام. هو اللي يقال إيه؟ اللي يقال هنا يعني التصحيح هذه العبارة، إن لو أن إنسانا، لو أن أحد المتناظرين أتى بنقل مثلا عن أبي حنيفة، نعم، عن الغيب، أتى بنقل عن الغيب، فالطرف الآخر ليس له أن يمنع هذا النقل، وإنما عليه أن يطالبه بتصحيح النقل، يعني يقول له من أين أتيت بهذا، ما هي المراجع التي ذاك، يعني يطالبه بتوثيق النقل، لكن ما يطالبوش بإقامة الدليل عليه، وده اللي احنا إن شاء الله هنراجعه ونصحح. تمام كده؟ ما يطالبوش بإيه؟ بالدليل عليه، لأنه لم يلتزم صحة المنقول، لم يلتزم صحة الإيه؟ المنقول، إنما هو أتى بهذا الإيه؟ النقل، فيطالب بتصحيح الإيه؟ بتصحيح النقل، بمعنى يطالب بالتوثيق. إنما لو هو أتى بالنقل وأقام الدليل عليه يبقى هو التزم صحته، يعني أتى بالنقل وحاول أن يقيم الدليل عليه يبقى التزم صحته، فأصبح هذا النقل دعوى يجري فيها التناظر كما ذكرنا، إن أقام الدليل عليها يبقى يمنع إيه؟ تمنع مقدمات الدليل، أو ينقض الدليل، أو يستعمل المعترض الايه المعارضه، لانه خلاص طالما انه حاول ان يدلل على الايه على المنقول يبقى التزم صحتها، فاصبحت كانها دعوه ايه دعوه ده. واضحه يا مشايخ؟ فلو هو احنا بنتكلم بقى عن الغصب، الغصب ان الانسان ياخذ منصب الايه الغير، ياخذ منصب الايه الغير، او بان هو يستعمل يعني حضرتك هنا بعد كده الداعي هنا الامام حنيفه بعد كده، بس احنا هنا مش هنقول عليه المدعي لانه مش داخل في المناظره. تمام، يعني لكن لو ابو حنيفه كان دخل اتناقش في في النقطه دي كان يبقى هو المدعي. جايب كلام الامام، فاذا التزم صحته، اذا التزم صحته بان حاول ان يقيم الدليل عليه، او قال وانا اقول مثل ما قال الامام مثلا، يبقى اصبح هو ايه، لا مش اخذ منصبه، ده عادي، ما هو ده العباره اللي عايز تصحح، عشان كده يبقى هو عادي، هو عايز يلتزم صحته ماشي، ويبقى كأنه أتى بالدعوة من إيه من عند نفسه، وبالتالي يجري تجري المناظرة حول كلامه كأنه هو صاحب الدعوة. إنما المثال الغصب الصحيح هنا يبقى إن هو يأتي بنقل فيمنع مثلا، وهو أصلا إيه لم يأتي بدعوة من عند نفسه، يعني يواجه بالمنع، أو مثلا يواجه بالمعارضة، أو يواجه بالنقل، مع ان هو لا يمكن ان يواجه هنا الا بطلب ايه تصحيح النقل، يعني يطالبه خصمه باقامه الدليل بس، لان هو ان كنت ناقلا فالايه فالصحه، او مدعيا فالدليل، فهو هنا ما ادعاش، ده هو نقل عن غيره، يبقى يطالب فقط بالتصحيح. انما متى يطالب بالدليل؟ ان كان مدعيا، ان كنت ناقلا فالصحه، او مدعيا فالدليل، فلو هو نقل ما تطلبوش انه بالدليل، لو طالبته بالدليل فهذا يسمى غصبا، هذا لأنك جعلته مدعيا وهو ليس مدعيا، غصب من المطالب، غصب من المطالب بالدليل، لأنه استعمل وظيفة غير مقبولة في المناظرة. المقبول في المناظرة هنا أنك تطالبه كسائل، يعني كمعارض، تطالبه بتصحيح النقل، فإذا طالبته بتصحيح النقل يبقى أنت ماشي صح، طب إذا طلبته بالدليل، لا هو لم يذكر دعوة أصلا حتى تطلبه بالدليل. واضح يا شيخ؟ يبقى ده المثال الصحيح للغصب، إن يجي السائل يطالب الناقل بالدليل، بينما حقه أن يطالبه بتصحيح الإيه؟ بتصحيح النقل. واضح؟ فده مثال للغصب. أيضا مثال الغصب، يعني نقدر نقول الغصب نعرفه اللي هو الاتيان بوظيفة غير مقبولة. فالوظيفة الغير مقبولة أنه يطالبه بالدليل إذا لم يدع، فيبقى دي وظيفة غير مقبولة، لأن الوظيفة المقبولة هنا المطالبة بتصحيح النقل. طيب الوظيفة الغير مقبولة إيه؟ أنه مثلا يأتي المدعي بدعوة بلا دليل، فيأتي السائل بالمعارضة. طب المعارضة إيه؟ ده أنت هنا ليس لك إلا أن تمنع، إلا إيه؟ أن تمنع. فتقول له أمنع دعواك لأنه لم يأتي بدليل. فإذا حاول يعني أن يأتي بالمعارضة، بأن يأتي مثلا بالنقيض أو المساوي أو كذا، ويقيم هذا، يكون إيه؟ غصبا، لأنه أتى بوظيفة غير مقبولة. كذلك الأمر إن أتى المدعي بدعوة وأقام الدليل عليها، فجاء السائل وقال له أمنع الدعوة، هو لو منع الدليل، يعني لو منع إحدى مقدمتين جاز له هذا، إنما لو قال له أمنع الدعوة ما ينفعش يمنع الدعوة، لأنه أقام الدليل عليه، فلكن ينفع ينقض الدليل وينفع يعارض، لكن يمنع ما ينفعش. فلو قال أمنع الدعوة هنا فهذا يسمى غصبا، لأنه إيه؟ وظيفة غير مقبولة. يبقى نقدر نقول إن الإيه؟ إن الغصب هو يعني الإتيان في المناظرة بوظيفة غير مقبولة. نعم. وقلت ومثاله أيضا، ومثاله أيضا أخذ السائل وظيفة الاستدلال على بطلان دعوى المعلل قبل أن يقيم المعلل الدليل على مدعاه. يعني إن هو يبدأ يشتغل بإيه؟ بإبطال. طبعا هو مش هيقدر يشتغل بالإبطال إلا بالمعارضة، يعني أخذ السائل اللي هو الطرف الآخر وظيفة الاستدلال على بطلان دعوى المعلل. وطبعا هو مش هيقدر يبطل دعوة إلا إنه يأتي بدعوة مناقضة. خلاص كده، يعني احنا بنقول قبل ان يقيم المعلل الدليل على مدعاه. فالصوره هنا ان المدعي اقام دعوه ولم يقم الدليل عليه، فيوم ينشغل الطرف الاخر بايه؟ بابطال هذه الدعوه. طبعا مش هيقدر يبطلها هنا الا بايه؟ الا بالمعارضه، لانه ما فيش نقض هنا اجمالي، لان ما فيش اصلا دليل عشان هو ينقضه بالتخلف او لزوم المحال. فملوش هنا انه غير انه يعمل الايه؟ هيحاول يبطل دعوه المدعي بالمعارضه. وقلنا هذا لا يجوز، لأنه لابد الأول يمنع الدعوة، يعني يطالب المدعية بإقامة الدليل عليها. فإن أقام الدليل عليها يبقى ممكن ينشغل بقى بالإيه؟ بالمعارضة أو بالنقد التفصيلي أو بالنقد الإيه؟ الإجمالي. واضحة؟ فده اللي هو الإيه؟ الغصب. نعم. ما تجري فيه المناظرة، تجري المناظرة في التصديقات النظرية والبديهية الخفية. يبقى إذن أول شيء بتجري فيه المناظرة التصديقات. احنا عندنا المدركات او الادراكات، اما ادراك معاني الاشياء وهذا يسمى تصورا، واما ادراك النسبة بين الاشياء بمعنى الاذعان لهذه النسبة. يعني مثلا ما تقول زيد ناجح، يبقى هنا في عندي ادراك معنى زيد ده هذا التصور، وإدراك معنى ناجح هذا التصور، وإدراك النسبة بين النجاح وزيد هذا التصور أيضا. يعني تتصور معنى النجاح وتتصور معنى زيد وتتصور نجاح زيد اللي هي نسبة النجاح إلى زيد، ده تصور، وتذعن لهذه النسبة وتصدق بها هذا تصديق. واضح؟ طيب المناظرة بتجري في إيه؟ ما بتجريش في التصورات، المناظرة تجري في التصديقات. تجري في إيه يا شيخ؟ في التصديقات وليس في التصورات. فيعني القضايا التصديقية هي التي تجري فيها المناظرة. وإحنا قلنا أن القضايا التصديقية ثلاثة أنواع، إما نظرية وإما بديهية خفية وإما بديهية جلية. فالنظرية تجري فيها المناظرة، والبديهية الخفية يعني التي حصل فيها نوع من الخفاء أيضا يمكن أن تجري فيها المناظرة. أما البديهية الجلية فلا تجري فيها المناظرة. واضح؟ يبقى أول شيء بتجري فيه المناظرة القضايا التصديقية النظرية والبديهية الخفية. طيب لو انا مثلا بناظر واحد مثلا علماني، فاحنا بنناظر الاول على معنى العلماني، لو هم مثلا علمانيين مصريين، هل العلمانيه مثلا هي بمعنى ما ياتي هذا؟ نعم اقرا. نعم. كما تجري في التعريفات والتقسيمات. نعم. تجري في التعريفات والتقسيمات، لأن كل منهما يتضمن معنى كل منها، يعني من التعريفات والتقسيمات. نعم. لأن كل منها يتضمن معنى تصديقية، معاني تصديقية، معاني تصديقية، فالتعريف يوجد فيه ضمن الادعاء، ضمنا الادعاء، الادعاء بأنه مساو للمعرف وأنه جامع مانع وهكذا. والتقسيم فيه دعاوٍ منها أن هذا التقسيم حاصر، وأن الأقسام متباينة، وأنها مندرجة تحت المقسم وهكذا. تحت المقسم وهكذا. يبقى هنا التعريفات والتقسيمات قال لك أيضا دي تجري فيها المناظرة. فأنت لما بتقول بقى نعرف العلمانية، هو يعرف العلمانية بشكل وأنت تعرف العلمانية بشكل، فالتعريفات دي تجري فيها الإيه؟ تجري فيها المناظرة. ليه؟ مع أن التعريفات دي طريق لحصول معاني المفردات، لكن قالك التعريف فيه دعاوين ضمنية، فيه دعاوين إيه؟ لما تقول مثلا أعرف العلمانية بأنها كذا، فده فيه معاني ضمنية. إيه المعاني الضمنية؟ إن هذا التعريف مساوي للمعرف، وإن هذا التعريف جامع، وأنه مانع، اللي هي شروط التعريف. فانت لما بتدعي ان تعريف العلمانية مثلا او تعريف الارهاب او تعريف كذا هو كذا كذا كذا، هذا التعريف منك فيه دعاوين ضمنية. هذه الدعاوين كأنك تقول ان كل ما هو علمانية هو لا دين مثلا، وكل ما هو لا دين هو علمانية، يبقى فيه التساوي بين المعرف والايه والتعريف. وبتدعي ان هذا التعريف جامع مانع، يعني جمع جميع افراد المعرف ومنع غيرها من دخولها في التعريف، ففي دعاوين ضمنية موجودة في ضمن الايه التعريف، ولذلك التعريف فيه قضايا تصديقية في ضمنه، فلأجل هذا تجري فيه الايه المناظرة. كذلك أيضا الأمر بالنسبة للتقسيمات، إنك بتقسم الشيء إلى أقسام، فهذا التقسيم لما تقول مثلا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فهذا التقسيم يعني يجري فيه أو تجري فيه المناظرة. ليه؟ لأنه بيتضمن دعاوي ضمنية. فمن الدعاوي الضمنية المتضمنة في التقسيم إنك كأنك تدعي أن هذا التقسيم حاصر، بمعنى أنه جامع مانع، يعني الأقسام هي الثلاثة دي بس، وأنه ليس هناك قسم إيه رابع، فكأن في قضية تصديقية أن ليس هناك سمة قسم رابع، أو قضية تصديقية بتقول أن أقسام الكلمة هي هذه الثلاثة فقط، فيبقى تجري المناظرة في هذا، لأن يعني التقسيم نفسه بيتضمن في ضمنه دعاوية إيه أو دعاوى تصديقية. واضح؟ كذلك أيضا لما تقول كلمة اسم وفعل وحرف، فأيضا في دعوة ضمنية موجودة بأن هذه الأقسام متباينة وليست متداخلة، تمام، وأنها جميعا مندرجة تحت المقسم، المقسم اللي هو الشيء اللي أنت بتقسمه، والأقسام اللي هي أجزاء منه، فكل هذه دعاوى ضمنية موجودة في ضمن الإيه؟ ذكرك لتقسيم معين، ولذلك تجري المناظرة في الإيه؟ في التقسيمات لأجل هذا. نعم. والجمل الإنشائية تجري فيها المناظرة إذا كانت منقولة، فيطالب ناقلها بتصحيح النقل. الجمل الإنشائية، افعل كذا أو لا تفعل كذا أو هل فعل فلان كذا، الإنشاء ده ما بتجريش فيه المناظرة خالص لأنه تصديقات، ولكن بتجري فيه المناظرة من حيثية إنه إذا كان منقولا عن شخص فيطالب بتصحيح الإيه؟ يطالب ناقله بتصحيح النقل، فيبقى المناظرة تجري فيه في الجزئية الصغيرة دي، إن إذا نقل المركب الإنشائي أو الجملة الإنشائية إذا نقلت عن أحد فالمناظرة تجري فيها، بمعنى إيه؟ بمعنى أن يطالب الناقل بتصحيح النقل، ليس إلا، لكن لا فيها معارضة ولا فيها منع ولا فيها الكلام ده خالص. نعم. يبقى إذن الحاصل إن المناظرة، وده اللي إحنا هنراه عندما ندرس في العلم، هنرى إن المناظرة يعني المصنفون قسموا هذا الفن إلى ثلاثة أبواب: باب في المناظرة في التعريفات، وباب في المناظرة في التقسيمات، وباب في المناظرة في التصديقات. فهنشوف إزاي المناظرة في التعريف كيف تكون، المناظرة في التقسيمات كيف تكون، ثم المناظرة في التصديقات، وهذا هو الأهم، كيف تكون. نعم. نتيجة المناظرة إن عجز المدعي المعلل أو المستدل عن رد اعتراض المناظر السائل كان مفحما. يعني نقول إنه أفحم إمتى؟ إذا كان السائل جاب المعارضة أو جاب النقد وعجز عن إيه؟ لأن إحنا هنرى برضو لما نيجي نتكلم في المعارضة أو في النقد هنشوف بما يجيب المدعي. يعني لو عرض بكذا بما يجيب، لو نقض دليله كيف يفعل، فلو ما عملش حاجة من المفروض إنه يعملها يبقى كده اسمه إيه؟ أفحم، ويبقى انتصر الطرف الآخر. نعم. وإن عجز المعترض عن تصحيح اعتراضه كان ملزما. كان ملزما يعني بدعوى المدعي لأنه عجز عن إنه هو يعارضها أو ينقضها أو يمنعها. نعم. اللي هو يعني من يعترض على نعم. اقرأ. هذا تمام المقصود، والله الموفق والمستعان. إيه؟ والله الموفق والمستعان. دايما زي عمر سليمان. والله الموفق. هذا تمام المقصود، والله الموفق والمستعان. كتبتها في ليلة الجمعة المباركة 21 من ربيع الآخر عام 35، طبعا مش 36. انت عندك نسخة قديمة خالص يا شيخ يحيى، عام 35 و400 من الهجرة النبوية المباركة، وهي ليلة تمام السنة الأولى من عمر ابنتي الصغيرة سلمى، وكذا هي ليلة وفاة سيد الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي قدس روحه ونور ضريحه رضي الله تعالى عنه أمين. الله مقصودي ورضاه مطلوبي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.